باب فضل الدعاء بالله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب أنه قال سأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وهذا فضل هذا الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الملازمة له، لذلك يقول هنا أنس كان وقال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ ما هو الدعاء؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة دعا بها ما يزيد غيره، يعني يدعو بهذا الدعاء ويقوم المجلس. وإذا أراد أن يدعو بدعاء كثير ذاك أراد ماذا يفعل؟ دعا بها فيه بجملة دعائه الكثير، ما يترك ذلك. فينبغي للعبد أن يتعود على هذا الدعاء دائما لأنه أشمل وأجمع لخيره الدنيا والآخرة.